بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبابنا الكرام، نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يكرمنا بالقبول، آمين يا رب العالمين. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. إخوة الإيمان والإسلام، كل نبي من الأنبياء بلغ قومه عن الجنة، فنؤمن بوجود الجنة وهي دار السلام، دار الأمن والأمان، دار النعيم الحقيقي المقيم الدائم. نعم، الحياة في الجنة هنيئة، الحياة في الجنة دائمة ليس لها نهاية، والنعيم فيها حقيقي بالجسد والروح. النعيم فيها لا يزول ولا يتخلله نكد ولا ضيق حتى ولا صداع رأس. أحبابنا الكرام، الجنة حق وهي مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف، وهي أرض مستقلة واسعة فوق السماء السابعة ليست متصلة بها، وسقفها العرش المجيد. والنعيم فيها أحبابنا الكرام على قسمين: قسم لا يناله إلا الأتقياء، فالله سبحانه وتعالى أعد للصالحين في الجنة نعيما لا يشاركهم فيه أحد. وأما النوع الثاني فهو النعيم العام لكل المسلمين في الجنة. من جملة هذا النعيم أن كل منهم في حال الشباب، فهم جميعا شباب لا هرم، في صحة لا مرض، في سعادة لا بؤس، وكلهم يحيون فيها ولا يموتون. فأهل الجنة في الجنة لا يموتون، فهم فيها خالدون. وكما ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن أهل الجنة يكونون على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في الطول في 7 أذرع بالعرض. نعم، وكما ورد في الحديث الشريف: أهل الجنة في الجنة جرد مرد في عمر 33 عاما. وقد قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. أحبابنا الكرام، هذا الحديث الشريف يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية التشمير عن ساعد الجد لأداء طاعة الله تبارك وتعالى لبلوغ الجنة دار السلام. فقال: هل مشمر للجنة؟ هل من مستعد لأداء الواجبات واجتناب المحرمات ليدخل الجنة؟ هل من مستعد ليتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وأن يعمل بذلك ليدخل الجنة؟ فإن الجنة تستحق ذلك، فهي لا خطر لها، لا مثل لها، هي ورب الكعبة، أي يحلف بالله تعالى بأن الجنة نور يتلألأ، كلها أنوار، ليس فيها ظلام، نور يتلألأ وريحانة تهتز، كل ما فيها معجب المنظر، ليس فيها شيء تشمئز منه النفوس، وريحانة تهتز وقصر مشيد، قصور أهل الجنة في الجنة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: ونهر مطرد، أي أن أنهار الجنة في الجنة جارية على وجه أرض الجنة، ليست في وهاد عميقة، ليست في أودية، بل سهل أن يتناول منها المسلم. فالمؤمن في الجنة يشرب من أنهار الجنة تلذذا لا عن عطش، ويأكل من ثمار الجنة عن تلذذ لا عن عطش، وكما قال الله رب العالمين: ولحم طير مما يشتهون. لو اشتهى المؤمن طائرا يطير فوق رأسه أن يأكله مشويا ينزل بين يديه مشويا من غير أن يستعمل النار فيأكل من هذا الطائر. حقا إن النعيم في الجنة حقيقي لا يتخلله نكد، وأما في هذه الحياة الدنيا مهما تنعم الإنسان فنعيمه يتخلله كدر وهو متقطع ويزول. ولذا كان حقا على العاقل الفطن أن يعمل لتلك الدار، للجنة دار السلام، دار الأمن والأمان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وزوجة حسناء جميلة، فلا يوجد في الجنة أعزب ولا عزباء. قال عليه الصلاة والسلام: في مقام أبدي، معناه الحياة فيها أبدية لا تفنى ولا تزول. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه في وصف الجنة: وفاكهة نضيجة، أي أن كلا من الفواكه في الجنة نضيج، فمتى ما اشتهى المسلم فاكهة في الجنة يجدها بين يديه ويأكل منها تلذذا لا عن عطش ولا عن جوع. يقول الله رب العالمين: قطوفها دانية، معناه أن أغصان الأشجار في الجنة تتدلى وتقترب من المسلم إذا أراد أن يأكل منها، ليس كالحال الذي في الدنيا تضع سلم أو تتسلق أو ترمي الثمر بحجارة لينزل الثمر إليك ثم لتأكله بعد ذلك. أما في الجنة فلا يوجد تعب ولا مشقة أبد الآبدين. أحبابنا الكرام، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بقوله في حبرة ونضرة، معناه في بحبوحة عيش، ونضرة أي أن وجوه أهل الجنة ناضرة، ليس عليهم كآبة بل قلوبهم مملوءة بالفرح. ولأن قلوبهم مملوءة بالفرح لا ينامون، لأن النوم يأتي بعد التعب، إما بعد تعب فكري أو بعد تعب جسماني، وكل هذا لا يكون في الجنة. أحبابنا الكرام، الجنة حق نؤمن بها ونصدق، وما أخبرتكم إلا عن القليل القليل القليل من نعيم أهل الجنة في الجنة. فنسأل الله رب العالمين أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.